بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق أجمعين، ورازقهم أجمعين، وهاديهم أجمعين، خلق فسوى وقدر فهدى، يحكم بينهم بالعدل ويعطيهم بالعدل ويحرمهم بالعدل ويفصل بينهم يوم القيامة بالعدل فيما كانوا فيه يختصمون. والصلاة والسلام على رسول الحق والعدل والمساواة. اللهم صل وسلم على أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك، صلاة يتوالى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها، صلاة لا تفنى ولا تبيد وتبلغنا بها كرامة المزيد. أما بعد عباد الله، فخطبة اليوم عن المساواة والعدل. فقد شرع الله سبحانه وتعالى المساواة وأوصى بها الإنسان في جميع شؤون الحياة التي تقتضي أن يساوي بين من تربطه بهم صلة مهما كانت، زواج كمن يعدل الزوجات له زوجات، أو شراكة أو أبناء. فالزوجات وتعددهن كما كان شرطهن الأساسي هو العدل. وإن خاف الرجل ألا يعدل فيبقي على واحدة ولا يزيد، لقول الحق تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، في سورة النساء. والأبناء علاقاتهم لا بد أن تكون مرتبطة بالعدل والمساواة بينهم حتى لا تولد الشحناء والبغضاء بينهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل وقال له: إني أعطيت لابني غلاما، أهدى لابنه عبد كان عنده يعني من الممتلكات ديالو، عبد أعطاه لابن من أبنائه وما أعطاش الآخرين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسأله: هل أعطيت لكل واحد من الأبناء مثل ما أعطيت لهذا الولد؟ فقال: لا. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في صحيح البخاري: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وفي صحيح مسلم: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على زور، إني لا تشركني بهذا الأمر، أنا بريء منك، لا تفعل هذا. والمرء مجبول على الميل، الإنسان من طبيعته وخلقته أنه يميل، لكن ينبغي عليه ألا يميل كل الميل، بعض الميل ما كان مشكل، لكن عليه ألا يميل كل الميل، وأن يهذب ميله وحبه، لأن الحب يغلب، حتى لا يظلم أحدا، وإن كان جله إحسان للآخر، فالله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى قال لنا: فلا تميلوا كل الميل، كل الميل يعني بعض الميل مسموح فيه، كل مسلم، ولكن نهانا عن كل الميل. فالله عز وجل أنزل القرآن وجعله منهاجا للناس وشريعة، وأنزل به أحكاما للناس وشروحا وقصصا حتى لا يختصموا ولا يظلم بعضهم بعضا، وأن لا تكون الفتنة بينهم. لذلك ينبغي عليهم أن يفهموا كتاب الله ويستنبطوا منه ما ينظم حياتهم ويهتدوا به كما اهتدى به الأولون. وتتجدد حاجات الإنسان وتتعدى وتختلف، ويظل المرء متخبطا متلاشيا بينه، كيف يسوي أمره، كيف يكون عادلا في أمره كله. والتسوية ما هي إلا مساواة لأموره، وزن كل واحدة على حدة. كل تصرف دير شوف هل أنت عادل فيه أم لست عادل، واش أنت مساوي ولا ماشي مساوي ولا غير متوازن. فالله عز وجل سلك أمور العباد وأقر لهم الرحمة والتراحم بينهم، وأعز بهم الإسلام وأعز بهم دين الله كافة، وساوى بينهم في أشياء واختلفوا في أشياء، ولكن الخلق تساووا فيه جميعا، جميعهم نباتا وإنسانا وحيوانا، كلهم جميعهم بدون استثناء لله سبحانه وتعالى. قال: إن كل من في السماوات والأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فتساووا في العبدية. إن إذن المساواة في أصلها هي من الله، والله يساوي من يشاء بمن يشاء، ويعز من يشاء ويرفع من يشاء، ولا يسأل عما يفعل والباقي يسأل. لكن البشر مأمورون أن يساووا بين أن يساووا بمن أمروا أن يعدلوا بينهم ويساووا بينهم. فعاقبة الأمر جلل إن لم يكن كما أراد أن يكون. لذلك ورد قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط واعدلوا أقرب للتقوى، في قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني راه ما تحققش العدل المطلق كما هو سبحانه وتعالى ذاك خاص به، لكن تقترب تقترب، كل اللي قريب شوية كل اللي قريب لهم درجات، القرب درجات. اعدلوا هو أقرب للتقوى، كلما عدلت اقتربت من التقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والله عز وجل يوصيكم، يوصيهم ويوفيهم مقدرة منه وقدرة ليفعلوا ما يؤمر، ويؤدوا رسالاتهم بصدق إن تحرموا الصدق، ولوه خالصا لله عز وجل سبحانه وتعالى عما يسأل. يعني إذا كانت عندك النية والرغبة والعزم أن تفعل هذا، مجرد هذه النية كافية لأن يوفقك الله ويزيدك. والله سبحانه وتعالى شرع المساواة وأوصاهم بها رأفة بهم ورحمة، وجعل لكل ناصية جعل لكل إنسان ناصية، ولكل إنسان عقلا يميز به بين الخبيث من الطيب والعدل من الظلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن أسوأ ما قد يفعله المرء بأخيه المسلم هو أن يظلمه ولا يساوي حقه أيا كان بالنسبة إليه، زوجا أو بنتا أو أختا أو شريكا أو أي أحد. ووصى كل مسلم أن يعدل له وأن يعدل بينه وبين الناس أجمع. فساووا رحمكم الله بين زوجاتكم إن كنتم تزوجتم أكثر من واحدة، وساووا رحمكم الله بين أولادكم وأبنائكم ورعيتكم إن وليتم عليها، والله يعلم ما في صدوركم ويمهد لكم ويوفيكم إن صدقتم بدون حساب. ومن سنة معلمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين أزواجه ما يقدر على قسمته من مبيت ونفقة وحسن عشرة بالقسط التام في السفر والحضر، فكان يبيت عند كل واحدة ليلة وينفق على كل واحدة ما في يده بالسوية صلى الله عليه وسلم. وبنى لكل واحدة منهن حجرة خاصة بها هي بيتها، وكان إذا سافر أقرع بين نسائه كذلهم القرع، وسافر بصاحبة القرع. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم، حرصه الشديد على هذا العدل الباهر الجميل، أنه حتى في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم حرص على أن يعدل ويساوي ويعطي لكل واحدة ليلتها، حتى شق عليه وصعب عليه الأمر في أن ينتقل. فلما علمت زوجاته برغبته صلى الله عليه وسلم في الاستقرار في بيت حبيبته أمنا عائشة رضي الله عنها، اتفقنا جميعا وتنازلنا جميعا، فبقي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، وبقي في هذا الصدر الحنون، وبقي في هذا القلب الطاهر الشريف حتى وافاه الأجل عليه أفضل الصلاة والسلام، وعليها أمنا عائشة كل الرضا والرضوان والتحيات والسلام، على سائر أمهاتنا المؤمنات. فهذا رجل صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى ماشي امرأة واحدة أو امرأتين أو ثلاثة أو أربعة كما هو الشأن المحدد بالنسبة لنا، بل زاده فوق ذلك وأبقى له المجال مفتوحا ليزيد أو ينقص كما يشاء. ليس من أجل المتعة، ليس من أجل المتعة ولا من أجل اللدة كما يتوهم عباد اللدة وتجار اللدة وتجار الميل العظيم كما وصفهم الله في كتابه الكريم، وإنما ليعلمنا كيف نكون متمسكين بالعدل والتسوية بين نسائنا ومن نحن مسؤولون عليهم من آباء وأبناء وزوجات وإخوة وأخوات وزملاء وزميلات ومؤمنين ومؤمنات وغير ذلك. ومن دروس العدل النبوي أنه صلى الله عليه وسلم حتى في لحظة الموت، حتى في لحظة الموت، من أحسنت ليعلمنا أن من أحسنت إليه وأديت إليه حقه بالعدل والقسط يحبك حبا جما، ومستعد لأن يتنازل لك إذا اقتضى الأمر ذلك عن طواعية واختيار وعن حب ورضا ورضوان. فاللهم يا ربنا ويا مولانا صل وسلم على هذا المعلم العظيم والعادل الرحيم الحكيم والمحب العلوي الدافق بالرضا والحنان مع القسط والمساواة. اللهم صل على من انشقت الأسرار منه وانفلقت منه الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم عليه السلام فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. صلاة تطهرنا به وتنورنا به وتزكينا به وترفعنا به وتؤيدنا به، واجعل لملكنا أمير المؤمنين النصيب الأوفر من هذه الصلاة ومن هذه الخيرات ومن هذه البركات، وانصر به دينك الخاتم وأيده وأقر عينه بولي عهد الأمير مولاي حسن، وشد أزره بالأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد عائلته الشريفة. اللهم اجعلنا شعبا تقيا نقيا زكيا زكيا رحيما رؤوفا عاملا معطاء مجدا مجتهدا لا خاملا ولا كسولا برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أزواجه الطاهرات وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وعلى الخلفاء الراشدين، وارض عنهم يا أرحم الراحمين رب العالمين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.